أن التشبه بأعداء الله جل وعلا فيما كان من خصائصهم محرم، وأن الهزيمة تعظم، وأن الخطب يشتد حين تهزم الأمة من داخلها، ويضعف اعتزاز المسلمين بدينهم وشخصياتهم الإسلامية، فيوجهون وجوههم نحو الغرب الكافر، يسيرون في ركابه ويتمسحون بأعتابه، ويقتاتون من فتات موائده، فيشعرون بالتبعية والولاء، بل ويحسون أيها الأكارم بالخزي والذل والهوان، ويصدق فيهم قول القائل: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. أحبتي في الله، إن ظاهرة التشبه بأعداء الله جل وعلا انتشرت في أوساط المسلمين، وإن الإسلام لم يحرم علينا الاستفادة من خبرة الكفار في مجال الصناعة المفيدة، ولم يحرم علينا التعامل مع الكفار في مجال التجارة المباحة، وإنما حرم علينا التشبه بهم فيما كان من خصائصهم، لأن هذا التشبه يجر إلى مفاسد عاجلة وآجلة. هذا التشبه أيها الأكارم يجر إلى مفاسد عاجلة ومفاسد آجلة، وإن الناظر في أحوال المسلمين اليوم بعين فاحصة وقلب مدرك رجيح يتضح له أن بداية انحراف كثير من المسلمين كانت بسبب الإعجاب المبالغ فيه، بسبب الانبهار المبالغ فيه بما وصل إليه الغرب الكافر من تقدم علمي وتكنولوجي. فقد سمعنا ولا نزال نسمع المسلم يسأل فيقال له: حدثنا عن أمريكا التي رأيت، أو بريطانيا التي زرت، أو ألمانيا التي أتيت، أو فرنسا التي قصدت، فينطلق من غير تردد، ينطلق بعبارات الثناء المبالغ فيه والإعجاب المبالغ فيه، وربما قال: رأيت شيئا عجبا، أبصرت هناك ناطحة سحاب بأزيد من 300 طابق، ودخلت ممرات أرضية عجيبة فيها كل ما يحتاج إليه الإنسان، وهناك تركب الطائرة من غير حجز مسبق، تقتطع التذكرة لتركب الطائرة التي تقلع في الموعد المحدد من غير تأخير. وهلم جراً جراً مما يذكره، ونحن لا نعترض ولا نخالف في كون الكفار قطعوا أشواطاً كبيرة في التطور، وبلغوا درجات معتبرة في الحضارة المادية، غير أنني أقول هذا المعجب المنبهر بما وصل إليه الغرب الكافر لما لم يحدثنا عن الانفصام الأسري الرهيب الذي يعاني منه الغربيون الكفرة؟ لما لم يلفت أنظارنا إلى ظاهرة تنامي الجرائم بشكل لافت في قلب عواصم أكبر بلدان العالم، رغم الطوق الأمني المفروض على المجرمين. مع هذا الجريمة في تزايد مذهل. لما لم يخبرنا عن تنامي عيادات الطب النفساني في كبريات مدن العالم؟ وما هذا إلا دليل على ما يعانيه الغرب الكافر من ألم نفسي، من اكتئاب متواصل. وقد سمعنا ونسبع خبر محاولات انتحار مشاهير العالم، وقد حازوا الدنيا ومع هذا لا يشعرون بالسعادة والطمأنينة. يعانون أيها الأكارم من الاكتئاب، من الشقاء، من التعاسة، من ضنك الحياة، من نكد العيش. وصدق ربي القائل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن هؤلاء المعجبين المنبهرين بما وصل إليه الغربيون الكفرة الغاضين الطرف عن ضلال الكفار وانحرافهم وزيغهم، نذكرهم بقول ربنا جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قالوا: الغرب الغرب. قلت: صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خال من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ، لم يزل يرمي بسهم المغريات الدينا. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها السكينا. الغرب يكفر بالسلام، وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلام يحمل قومنا الزيتونا. كفر وإسلام، فأنى يلتقي هذا بذلك أيها اللاهونا. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتونا، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنينا، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، فمن مظاهر التشبه بالكفار المنتشرة في مجتمعنا التشبه بهم في تسريحة وقصة الشعر، وفي بعض الألبسة، والتشبه بهم في أعيادهم. أحبتي في الله، يقول إمام الفصحاء وشيخ البلغاء في هذا الزمان العلامة محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى، يقول: من عاش في الجزائر رجبا، من عاش في الجزائر رجبا، رأى عجائب لا عجبا. رحمة الله عليك يا إمام، كيف لو عشت إلى زماننا هذا ومررت ببعض محلات الحلويات في مثل هذه الأيام، وأبصرت بأم عينيك حلويات من أشكال وألوان مختلفة ترمز إلى الاحتفال بما يسمى بعيد رأس السنة الميلادية، ولا أكون مبالغاً إذا قلت إن محلات الحلويات في هذه الأيام ينفذ ما بها من حلويات كبيرها ومتوسطها وصغيرها، جديدها وقديمها، وكأن الحلوى لم تظهر للوجود إلا في مثل هذه الأيام. وتزداد المصيبة ويعظم الخطب في بعض الأماكن التي تحتفل بما يسمى بعيد رأس السنة الميلادية، تحتفل بها على طريقة الكفار، حيث تنتهك العورات وتكشف السوءات ويقع الزنا والفجور وتحتسى الخمور ويتراقصون كالبهائم إلى أن يطلع الفجر، وكأننا في عاصمة غربية نصرانية ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. أليس هذا من الانحراف الرهيب الذي يعيشه كثير من المسلمين بسبب التشبه بالكفرة فيما هو من خصائصهم؟ بلى والله، كيف يرضى مسلم عاقل أن يتشبه بالكفار في أعيادهم؟ وربنا جل وعلا يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. كيف يرضى كيس فطن لبيب أن يشارك الكفار في أعيادهم وهو يسمع قول الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. لا تغتروا أيها الأكارم بصنيع عدد لا يستهان به من أبناء جلدتنا ممن ينصهرون في قوالب مختلفة فيتشبهون بأعداء الله جل وعلا في أعيادهم. لا تتأثروا ولا تغتروا بهم، وضعوا نصب أعينكم قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. روى أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد قرر شيخ الإسلام وعلم الأعلام أحمد بن تيمية عليه رحمة رب البرية، قرر أن أقل أحوال من تشبه بالكفار التحريم، أي وقع في شيء محرم، هذا أقل أحواله، وإن كان الحديث يقتضي بظاهره كفر المتشبه بأعداء الله جل وعلا. فهل ترضى أيها المسلم العاقل اللبيب، يا من يريد ما عند الله، يا من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادتك لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة يقتضي منك أن تكون متبعا لسنته، يقتضي منك أن تأتمر بما أمر وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر. فماذا تقول يوم القيامة إذا سئلت عن سبب تشبهك بالكفرة فيما هو من خصائصهم؟ ماذا تقول لربك جل وعلا وقد تشبهت بالكفار أعداء الله عز وجل؟ أعد للسؤال جوابا وتب إلى ربك جل وعلا قبل فوات الأوان، واستغفر خالقك مما صدر وبدر منك قبل أن يبغتك هادم اللذات ومفرق الجماعات الموت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المعتزين بدينه جل وعلا، فإن العزة أيها الأكارم لله ولرسوله وللمؤمنين، فاعتزوا بدينكم واعتزوا بإسلامكم واعتزوا بنبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم من تصدق على مسجدنا هذا بمال فبارك له في نفسه وأهله وماله، واجعل ما قدمه في موازين حسناته يوم يلقاك. اللهم جازهم عن الإحسان إحسانا، اللهم بارك للمتصدقين في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، وارحم آباءهم وأمهاتهم يا رب العالمين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.